بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا اسم لطرف جبل قبيس، اسم لطرف جبل قبيس، والمروة اسم لطرف جبل قينقاع. ومكة بين الجبلين كالهلال، وطرف هذا الجبل اسمه الصفا، وطرف ذاك الجبل اسمه المروة. فيطوف أو يسعى المعتمر الحاج بين الصفا والمروة. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى لماذا سمي هذا الصفا ولماذا سمي ذاك المروة. القول الأول أن الصفا هي الحجارة الصلبة، والمروة هي الحجارة اللينة الرخوة. قالوا: لأجل أن حجارة الصفا صلبة صلدة لا تنبت شيء سميت صفا، وتلك رخوة لينة سميت مروة. القول الثاني يشبه الأول، قالوا: لأن الصفا الحجارة الكبيرة والمروة الحجارة الصغيرة المتشظية، يعني تستطيع أن تخرج منها شظايا من الحجر، رقاق من الحجر. جاء في الحديث أن تلك الفتاة ذبحت الشاه بمروة، بمروة يعني بحجرة رقيقة لها حد. فالصفا حجارة كبيرة، أما المروة حجارة صغيرة متشظية، تتشظى وتكون رقائق. القول الثالث أن الصفا الحجارة البيضاء من الصفاء، من الشيء الخالص الصافي، والمروة قالوا الحجارة السوداء. هذه ثلاث أقوال للمفسرين. وثم قول رابع وهو غريب حقيقة، قال بعضهم: وذلك لما هبط آدم وحواء، لما هبط من السماء نزل آدم على الصفا، وآدم مصطفى اصطفاه الله على الملائكة فسميت صفا، ونزلت حواء على المروة وحواء امرأة فسميت مروة. هكذا قيل، وهذا يحتاج إلى دليل ثابت لأنه يروي أمر غيبي. إذن هذه في سبب تسمية الصفا والمروة لغة، أما شرعا فكما أخبرتك، الصفا طرف جبل قبيس والمروة طرف جبل قينقاع. ما لهما الصفا والمروة؟ قال ربي: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الشعائر هي المعالم الظاهرة التي تدرك بالحواس، فهي معالم الدين الظاهرة، وتكون مشاهدة تدركها بحواسك، هذه تسمى شعائر. مثل عرفة من شعائر الله، منى من شعائر الله، الكعبة من شعائر الله، الصفا والمروة من شعائر الله. فهذه معالم ظاهرة للحواس، جعلها الله مناسك دين. وما سبب جعل هذين الجبلين من شعائر الله؟ القصة المشهورة أن أم إسماعيل لما خافت على ولدها من الموت عطشا ذهبت تسعى بين الصفا والمروة فكانت تبحث له عما كان طفلها يتلوى من الموت بين يديها، ما استطاعت تبقى هكذا دون أن تصنع شيئا، فسعت وتوكلت على الله، فأخذت تسعى بين الصفا والمروة وهي متوكلة على الله. يا إبراهيم ممن تتركنا في هذا الوادي الذي لا شيء فيه؟ فما رد عليها، قالت الله أمرك بهذا؟ قال الله أمرني بهذا. قالت اذهب فلن يضيعنا. انظر لتوكل هذه المرأة، أين تركها؟ بعض النساء من عجزها تخاف في اليوم عدة مرات من الفقر والجوع والمرض، وهذه تركت في مكان قفر، لا أنيس لا جليس لا ماء لا نبات، لكن الله أمرك إذن لن يضيعنا. قيل في الرواية أن جبريل لقي إبراهيم قال لمن وكلتهما؟ قال وكلتهما إلى الله، فقال وكلتهما إلى كاف، يكفيك الله. لكنها مع ذلك وهي ضمية أيضا كولدها وقد جف من شدة ضمائها لبنها، أخذت تسعى. لا بد من العمل، نعم نحن نتوكل على الله أعظم التوكل، لكن لا بد نقدم ما نستطيع من الأسباب. ما عند المرأة عندها أن تسعى بين الجبل والجبل، طيب لماذا؟ يا أخي تبحث عن أمل، فتصعد على الصفا تنظر يمين يسار ما في أحد على منتهى الرؤية يبشر بخير أو يأتي بماء، إذن لعل هناك أحد في طرف الجبل الآخر، تذهب تسعى لطرف الجبل الآخر ثم تطلع تصعد عليه وتنظر لعل أحد يأتي بشيء، ما في أحد، لعل أحد جاء في الطرف الثاني، لعل أحد جاء في الطرف الأول، وظلت تسعى سبع أشواط بين الصفا والمروة. كلما جاءت الوادي نزلت مسرعة حتى ترى ولدها، وهي في هذا تنظر لولدها لا يكون أصابه شيء أو أكله شيء. فبارك الله سعيها وفجر تحت قدمي ولدها إسماعيل ماء معينة. شوف التوكل على الله، من أين جاءت الماء؟ تحت قدم ولدها الرضيع. كم قوة قدمه التي ضربت الأرض؟ وماء فيه شفاء وفيه طعام وفيه سقاء، يعني الطعام والشراب والدواء كله في هذا الماء، بل أفضل ماء على وجه الأرض. نبت بتوكل هاجر وضربة جبريل، ما أعظم التوكل، من توكل على الله كفاه. فصرنا في حجنا وعمرتنا نسعى نقتدي بهاجر هذه التي ضربت مثلا عظيما في التوحيد وفي اختبار صعب من اختبارات التوحيد، وهو اختبار التوكل على الله. فإذا جئنا بين الصفا والمروة سعينا تذكرا سعي هاجر لما توكلت على الله. ولذلك لما تسعى احرص أن يظهر منك التوكل على الله في كل أمورك. توكل على الله في قضية هداية أولادك، في قضية صلاح حالك، في قضية نشر العلم والدين والدعوة. استحضر هذا المعنى وأنت في هذا المشعر. يا إخوة الحج عبارة عن مشاعر لمن سبقنا من الصالحين كانت لهم فيها مواقف، فصرنا نأتيها ذكريات نتذكر بها صلاح من قبلنا. التقوى من أين تأتي؟ قد تأتي التقوى بفعل ما تجهد نفسك كالصلاة، قد تأتي التقوى ببذل ما تحب كالمال، قد تأتي التقوى بترك ما تشتهي كالصيام، قد تأتي التقوى من الذهاب لمشاعر مقدسة فيها ذكريات الصالحين من قبلك فتتذكر في هذه المشاعر قصص هؤلاء يوم أن بنعوا البيت، يوم أن نبعت زمزم، يوم أن سعوا بين الصفا والمروة، يوم أن وضعوا الحجر الأسود. هذه ذكريات التاريخ المشرق تجعلك تقتدي بهؤلاء السلف الصالح من النبيين والمرسلين. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لما حج قال: ما هذا؟ قالوا: ثنية هرشة. قال: كأني أنظر ليونس وهله وهو يلبي. ما هذا؟ قالوا: ثنية كذا أو وادي كذا. قال: كأني أنظر لموسى وهو على ناقته. ما هذا؟ شعائر أنبياء. هذه الأماكن جاء فيها النبيون، وذاك يلبي وذاك يصلي وذاك يتعبد لله عز وجل، حتى جاء في الأثر أن مسجد الخيف صلى فيه 70 نبيا. فهذه مشاعر مقدسة تذكرنا بتاريخنا العظيم مع الأنبياء وأخبار الأنبياء. هنا تنبع التقوى، فليست القضية السعي بين جبلين، القضية قضية ما الذي حدث لما سعي بين هذين الجبلين من قصة عظيمة في إكمال توحيد الله وتحقيقه. إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي المعالم الظاهرة التي تشعرك بعظمة هذا الدين، وخصوصا قضية التوحيد. فمن حج البيت أو اعتمر، ما هو الحج؟ الحج في اللغة القصد، فالحج في الشرع أن تقصد بيت الله لأداء مناسك الحج. ما هي العمرة؟ العمرة في اللغة الزيارة، وفي الشرع أن تزور بيت الله لأداء مناسك العمرة. كم لك من العمرة؟ متى آخر مرة زرت بيت الله؟ احرص أن لا تمر 5 سنين دون زيارة لبيت الله عز وجل كما جاء في الأثر. احرص أن تحج وتفد على الله، يعني لا تمر 5 سنين وأنت لم تكن في وفد من وفود 5 سنوات إلى الله. وفد أول سنة وثاني سنة وثالث سنة ورابع وخامس سنة لست معه. احرص أن تكون كذا، فإن لم تكن فعليك بالنية. فكم أناس حجوا أجسادا وحج أناس أرواحا إلى بيت الله، فتجد العين تقطر، وإذا بالله عز وجل يقول للحجاج: إن أناس بالمدينة ما سلكتم واديا ولا قطعتم شعبا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. وهم في المدينة، وهم في المدينة حبسهم الأجر. فالقضية صفاء نفس، نفوس تهوي، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. قضية فؤاد يهوى أن يصل لذاك المكان قبل أن تصل الأجساد. أسأل الله أن يسر له وإياكم الحج قلبا وقالبا. قال: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. ما معنى الجناح؟ الجناح هو الميل، الجنوح هو العدوان. إذا لا ميل عليه ولا عدوان عليه أن يطوف بهما، يعني يسعى بينهما، لا جناح عليه ولا إثم عليه، ولم يمل عن الحق إذا سعى بين الصفا والمروة. هنا وقفة توقف معها المفسرون. السعي بين الصفا والمروة ركن، والركن لا يقال لا جناح عليك إن فعلته، بل يقال يجب عليك أن تفعل. الله قال: فلا جناح عليه أن يطوف. فما معنى هذا؟ هل معنى هذا أن الصفا والمروة يعني مباح أن تطوف بهما، لا جناح عليك؟ الجواب لا، لأن الله ما قال لا جناح عليك ألا تطوف بهما، لو قال الله لا جناح عليك إذا لم تطف بهما إذن مباح. لا، الآية لا جناح عليه أن يطوف بهما، ليس عليك إثم إذا طفت بينهما، وليس إذا لم تطف ليس عليك إثم إذا طفت. طيب من أين سيأتي الإثم؟ وأنا أفعل عبادة. لأهل العلم قولان، ما هو الإثم المنهي من الطواف بين الصفا والمروة؟ لا جناح لا إثم إذا طفت بين الصفا والمروة، ما هو الإثم المنهي المنفي هنا؟ القول الأول أي لا جناح عليك إذا سعيت بينهما في حج أو عمرة، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، يعني لا يجوز ولا يشرع أن تسعى بينهما في غير حج ولا عمرة. السعي يا إخوة ليس كالطواف، الطواف يجوز أن تطوف في غير الحج والعمرة، تقوم وتطوف تطوعا أسبوعا ثم أسبوعا ثم أسبوعا، لا حرج، هذا الطواف. أما السعي لا يكون إلا في حج أو عمرة فقط، ما تأتي تسعى هكذا، لو سعيت هكذا فعلت شيء غير مشروع، ومن فعل غير المشروع يؤثم. طب متى ما أؤثم؟ إذا كنت في حج عمرة وسعيت بينهما يرتفع الإثم. إذن هذا القول الأول، أن الإثم المنفي هنا إثم من سعى في حج أو عمرة، بخلاف من سعى في غير حج وعمرة هذا لا يشرع. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، هذا القول الأول، واختاره بن سعدي رحمه الله. القول الثاني المشهور لأهل العلم، وبينت هذا عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم في بيان سبب النزول، وأقوى ما تفسر به الآية سبب النزول. سئلت عائشة ليش الله يقول لا جناح عليه أن يطوف بهم وهما ركن، فقالت إنه كان صنمان على الحج على الصفا والمروة، إساف ونائلة، فكانت العرب في الجاهلية تطوف بين الصنمين بين الصفا والمروة وعليهم الصنمان، فكانت العرب تطوف بين الصنمين، ثم كسر الصنمان لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، فتحرج الصحابة كيف يطوفون بين الصفا والمروة، والعرب إنما كانت تطوف لأجل الصنمين، هل يجوز أن نطوف؟ فقال الله فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أنت ما تطوف بين الصنمين، أنت تطوف بين شعائر الله. إذن سبب نزول هذه الآية أن الصحابة تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة لأنه كان عليهما صنما، فهل نسعى أو ما نسعى؟ الجاهليون كانوا يسعون لأجل الصنمين، فهل نسعى نحن بعد تكسير هذين الصنمين؟ الجواب نعم، ولا تتأثموا من ذلك لأنهما من شعائر الله. إذن هذا هو المعنى الثاني، وفيه سبب النزول كما بينت عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا حرج أن يحمل أيضا على السبب الأول. قال ربي عز وجل ومن تطوع خيرا، الطوع هو الانقياد، أصل كلمة الطوع الطاعة الانقياد. طيب تطوع يعني تكلف الانقياد، تفعل فيها تكلف، تقول تصبر تشجع في تكلف، تطوع يعني تكلف الانقياد، والمعنى المراد المعنى المراد أنه تنفل بما لا يلزمه. إذن التطوع في الشرع هو التنفل بما لا يلزم. قمت وصليت سنة، هذا تطوع. تصدقت صدقة سنة، هذا تطوع. فعلت شيئا تتنفل به لا يلزمك شرعا، هذا يسمى ماذا؟ تطوع. واضح؟ إذا كان هذا واضح فوضحوا لي هذا الإشكال. الآن السعي بين الصفا والمروة ما حكمه؟ واجب، ركن. كيف الله يقول ومن تطوع؟ وقف المفسرون وقفة محاولة فهم جواب هذا الإشكال. كيف الله يقول ومن تطوع ونحن قلنا قبل قليل أنهما، أن السعي بينهما واجب لحديث حديث من؟ بحديث من الذي أوجب السعي؟ أين طلاب الرسخ؟ أين طلاب التمكن؟ واحد فقط بقية. ليس من أحاديث البلوغ ولكنه من أحاديث متن أبي الشجاع. واحد فقط. أين الذين يضبطون العلم؟ حبيبة بنت أبي تجرأة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم اسعوا عباد الله فإن الله كتب عليكم السعي. أخرجه أحمد. أخرجه أحمد. اضبط علمك. إذن السعي واجب. اسعوا عباد الله في رواية عليكم بالسعي فإن الله كتب عليكم السعي. إذن السعي واجب. كيف الله يقول ومن تطوع؟ للمفسرين رحمهم الله أقوال في إجابة هذا إجابة هذا الإشكال. من عنده جواب؟ نعم. الدعاء، الدعاء في الطواف. من أين جبت الدعاء؟ ومن تطوع خيرا يعني دعا. من عنده إجابة؟ فمن تكلف في السعي ايش تكلف؟ واجب هو، ليش يتكلف؟ ايوه الواجب يمشي بينهم. كيف زاد؟ يعني يمشي اكثر بسرعه. تنفل النوافل في الحج كاملة ليس في السعي، يعني هذه جمله جديده. اذن هذا القول الاول، ومن تطوع خيرا اي بنوافل اخرى. السعي واجب، ومن تطوع خيرا ففعل نوافل اخرى غير السعي هذا له اجر عند الله. افعل السعي وافعل نوافل اخرى. هذا قول. قول الثاني كيف؟ ايش هو المندوب؟ النوافل الاخرى. طيب هذا هو القول. القول الثاني، القول الثاني من تطوع خيرا يعني زاد ثامنة وتاسعة. هم كم الواجب؟ كم الواجب؟ سبع. الواجب سبع، فكونك تتطوع خيرا وتزيد ثامنة تزيد تاسعة هذا جزاك الله خير. هذا القول الثاني، وهذا قول بعيد لأنه لا يجوز إيش الزيادة على المشروع. الله قال خيرا، لا بد يكون الزيادة خير، والخير هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا قول بعيد لأنه قال تطوع خيرا وليس تطوع بدعة. القول الثالث، القول الثالث قالوا من تطوع خيرا يعني حج نافلة واعتمر نافلة فسعى فيهما. يعني هل فقط الحج واجب؟ تطوع خيرا فمن حج واجبا البيت أو اعتمر، ومن تطوع خيرا فحج البيت واعتمر نافلة، فيحمل على الحج والعمرة النافلة. القول الرابع هو للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: لماذا تستشكلون؟ وجه الاستشكال أنكم حملتم المعنى في القرآن على المعنى الذي اصطلحتم عليه في الشرع، فصار الإشكال. التطوع عندنا شرعا هو التنفل بما لا يلزم، التطوع في اللغة هو فعل الطاعة سواء كانت واجبة أو مندوبة، فليس ثمة إشكال. الإشكال وقع لما فسرنا التطوع بالتفسير الأصولي، وأصول الفقه متأخرة، ووضع مصطلحات أصول الفقه متأخرة عن مصطلحات الشريعة التي نزل بها الكتاب والسنة. إذن احمل الكلام على المعنى اللغوي، من تطوع يعني من فعل الطاعة سواء كانت واجبة أو كانت مندوبة، فليس ثمة إشكال. إشكال وقع في ذهنك لما حملت هذا المعنى على المعنى الأصولي المتأخر عن وقت نزول الوحي، مثل قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك إيش؟ مكروها. هل القتل مكروه؟ هل عقوق الوالدين مكروه؟ هل أكل مال اليتيم مكروه؟ الجواب نعم مكروه، لكن مكروه بالمعنى الشرعي، مبغوض، يبغضه الله، إذن هو حرام. لا تحمل القرآن والسنة على الاصطلاحات الحادثة بعد زمن التشريع. إذن زال الإشكال. قال: ربي ومن تطوع خيرا. لماذا قال خيرا؟ قال ابن سعدي رحمه الله: لأن هناك أناس يتطوعون بدعة، فالله قيد تطوعك أن يكون خيرا، والخير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تؤجر على التطوع إلا إذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد قال: كل أمر أو كل من أحدث ما ليس من ديننا، من أحدث ما ليس من ديننا فهو رد، لن يقبل. إذن لابد يقيد بأنه خير. وما إعراب خير؟ ليش؟ إيش المشكلة؟ مفعول به؟ كيف مفعول به؟ هذا وزن تفعل ستأخذ في الصرف أنه قاصر، تصبر فلان تقدر تجيب مفعول به، تشجع فلان. إذا تطوع لا تأخذ مفعول به، إذا ما أعرب خير. ومن تطوع خيرا، ها ها أحسنت، نصبت بنزع الخافض. ومن تطوع بخير، فتطوع لا تتعدى بنفسها، تتعدى بحرف الجر. ومن تطوع بخير، فلما نزع الخافض نصبت، نصبت لنزع الخافض. ومن تطوع خيرا، أصلها ومن تطوع بخير. هذا قول. القول الثاني أنها تحتمل أن تكون تمييز، ومن تطوع ما ثمة مبهم حتى يأتي التمييز، ومن تطوع خيرا. قال الشيخ ابن عثيمين: يحتمل أن يكون مفعول لأجله، ومن تطوع لأجل الخير. تطوع خيرا أي تطوع لأجل أن يفعل خيرا، فتكون مفعول لأجله. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ما معنى هذا؟ ومن تطوع خيرا ما جزاؤه؟ الله يعلم ماذا فعل، والله يشكر على القليل والكثير. ولما قال ربي فإن الله شاكر، يعني سيأتيك من الجزاء ما لا يقدره إلا رب العالمين سبحانه. الله إذا شكرك أكرمك سبحانه وتعالى، إذا عاملك باسمه الشكور وباسمه الشاكر وجدت خيرا كثيرا يأتيك من ربي عز وجل. أصل الشكر الناقة إذا أكلت وسمنت فيقول ناقة شكور، يعني جاءها خير كثير، وربي عز وجل أعظم من ذلك وأجل. علم ما فعلت، علم نيتك، وسيجزيك جزاء عظيما سبحانه، فإن الله شاكر عليم. وإذا تأملت كلمة تطوع ستجدها في القرآن بهذا المصدر ذكرت في موضعين فقط، هذا الموضع الأول والموضع الثاني مع آيات الصيام، وذلك لأن الناس في الحج وفي الصيام تكثر تطوعاتهم، تجدهم في الحج يأتون بالماء سقي الناس، يأتون بالطعام، هذا يكرم وهذا يذبح وهذا يقدح وهذا يعزم وهذا يضيف، فتكثر الأعمال التطوعية في الحج، وكذلك في رمضان تكثر الأعمال التطوعية في رمضان، تجد الناس يقبلون على التطوع، هذا يسقي وهذا يطعم وهذا يعزم وهذا يضيف جيرانه وهذا يضيف رحمه. فعلينا أن نحرص على هذا، إذا حججت ها احرص على أن تكثر من التطوع. بعضهم يروح يرجع يقول الحمد لله ما صرفنا ريال، إذا بس اللي أعطينا الحملة ما صرفنا شيء، ليش الحمد لله ما صرفنا؟ ليش؟ من قال لك؟ ليش يعني أصرف أفضل؟ كيف أفضل؟ هذه حجتك، ضع ما تستطيع فيها. نبينا عليه الصلاة والسلام لما حج أهدى 100 ناقة، 100، من منا أهدى 100 ناقة؟ محمد صلى الله عليه وسلم حجه، لكن ما أعظمها من حجه، 100 ناقة ذبحها. وفي الرواية أن النوق كانت تتسابق بأعناقها إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام، كلها تريد أن تذبح أولا من يد رسول الله يقربها إلى رب البيت سبحانه. فهنيئا لمن نافس في الخير، اجعل صومك أفضل صوم وحجك وعمرتك أفضل حج وعمرة، واعلم أن الله أكرم منك، فإن الله شاكر عليم، علم كل درهم أنفقته وسيشكرك عليه سبحانه بأعظم ما تغبط عليه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا وإياكم الوصول لهذه المناسك، وأن يعيننا وإياكم حسن أداء تلك المناسك، وأن يمن علينا بعظيم عطائه وكرمه، ويعاملنا باسمه الشاكر العليم سبحانه وتعالى.